إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. فضيلة الشيخ، لعل كثير من المستمعين يسأل عن ختمة رمضان، وهل ورد فيها أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يرد شيء، وأما عن الصحابة فقد ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا أراد أن يختم القرآن جمع أهله ودعا، ولكن الذي يهمني كثيرا أن بعض الإخوة جزاهم الله خيرا ووفقنا وإياهم للصواب يأتون إلى المساجد إذا كانت الليلة التي يختم فيها الإمام القرآن انصرفوا فحرموا أنفسهم خيرا كثيرا، لأن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم إنهم ظهروا للناس بمظهر الشاذ، لو كانت الختمة محرمة لقلنا هم معذورون، ومع ذلك نقول هم معذورون وهم مسؤولون أيضا، يجب عليهم أن ينبهوا الأئمة إلى هذا ويقول لهم بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسوله، هذا إذا كانت محرمة. أما إذا كانت من المسائل التي يجتهد فيها العلماء وبعضهم يراها مستحبة وبعضهم يراها غير مستحبة، فلا ينبغي أن يشذوا عن المسلمين مع هذا الاختلاف السائغ. وما أحسن ما فعله بعض الأئمة حيث جعلوا الختمة في مكان القنوت، يعني أنهم يجعلون ختام القرآن في صلاة الوتر ويدعون ويقولون نحن نريد أن يكون هذا الدعاء هو القنوت. هذا لا شك أنه يهون المسألة، وأنه لا يستطيع الإنسان أن يقول لذلك شيئا. نعم، جزاكم الله خيرا شيخ محمد. الحقيقة هذه الحلقة اللي سوف نبدأ بها إن شاء الله سنخصصها عن زكاة الفطر، فحبذا شيخ محمد لو حدثتمونا عن زكاة الفطر وعن أهميتها في الإسلام وعن مقدارها ووقت إخراجها. زكاة الفطر هي ما يخرجه الإنسان عند انتهاء رمضان من طعام، وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم وقتها وكذلك مقدارها، وكذلك مقدارها يعني حدد مقدارها وجنسها. أما وقتها فإن أفضل وقت تؤدى فيه صدقة الفطر صباح العيد قبل الصلاة، يعني أن تؤدى صباح العيد قبل الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ولكن يجوز أن يقدمها قبل العيد بيوم أو يومين. وأما تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنها لا تصح، ولا تزيع عن الفطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وقال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا إذا كان متعمدا، أما إذا أخرها عن صلاة العيد ناسيا أو معتمدا على شخص يخرجها ثم قال إنه لم يخرجها، أو أتاه العيد وهو في البر ليس عنده من يؤدي إليه، فلا حرج أن يؤديها بعد ذلك وتجزي عن زكاة الفطر إن شاء الله. وأما مقدارها فصاع، صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو ينقص عن الأصاع المعروفة بين الناس اليوم بمقدار الخمس، يعني أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأصاع الناس اليوم 4 أخماس صاع. وأما نوعها فمن الطعام، الطعام الذي يأكله الناس. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرجها، يعني زكاة الفطر، على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط. ولا تجزئ من غير الطعام، فلا تجزئ من الثياب ولا من الأواني ولا من الأدوات، بل لا بد أن تكون من طعام. ولا تجزئ من الدراهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وكان التمر والشعير في ذلك الوقت هما أغلب القوت. وأما من تجب عليه فإنها تجب على كل واحد من المسلمين من ذكر وأنثى وصغير وكبير وحر وعبد، ولا يجب إخراجها عن الحمل في البطن، وإن أخرجها الإنسان فحسن. نقل زكاة الفطر من بلد إلى آخر فضيلة الشيخ. نقلها من بلد إلى آخر إذا كان البلد الذي أنت الذي فيه من يؤدي الزكاة فقراء فإنه لا يخرجها عنه، وإن لم يكونوا فقراء بحيث يكون كل البلد ليس في حاجة، العلماء يقولون يخرجها في أقرب البلاد إليه حاجة. يعني مثلا لو فرضنا أنه في المدينة ما في فقراء، يخرجها إلى محل قريب منها، في مكة ما في فقراء، يخرجها إلى أقرب بلد إلى مكة، في الرياض ما في فقراء، يخرجها إلى أقرب بلد في الرياض ممن فيه الفقراء. يعني إذا فرضنا هذا، وإلا فالغالب أن البلاد لا تخلو من فقير، وحينئذ فتصرف في فقراء البلد. نعم. جزاكم الله خيرا. التوكيل في إخراج زكاة الفطر، التوكيل في إخراج زكاة الفطر لا بأس به. طيب. إذا كان الوكيل محلا لذلك، يعني أنه ثقة أمين فلا بأس. وعلى هذا لا بأس أن تعطي شخصا أمينا دراهم وتقول يا فلان إذا جاء وقت زكاة الفطر فاشتري لي بذلك فطرة وتصدق بها على الفقير. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين،